قنع بما عنده، الذي عنده هو قنع فيه ولا يتشوف إلى شيء آخر ولا يشعر باحتياج إليه بهذا الغني، بهذا الغني عن الحقيقة. لذلك قال النبي ليس الغنى عن كثرة العرض، لأن قد يوجد العرض ويوجد الفقر والاحتياج، ولكن الغنى من النفس. إذا النفس مستغنية بمعنى أنه نفسه قانعة راضية بما أوتيه، وليس ولا يشعر بالألم والحسرة لأنه لم يحصل الشيء الفلاني، فهذا هو، فهذا هو الغني على حق. من جامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حكمه العظيم صلوات الله وسلامه عليه، ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى بالنفس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا غنى النفوس. اللهم اغنني يا بحلالك عن حرامك، وارفعك كما معصيتك بفضلك عن مسرعك. اكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين معلم الناس الخير.